بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الفتن وأشراط الساعة، فذكر منها أن تكون التحية للمعرفة، وفيه حديث عن مجالد عن عامر بن الأسود بن يزيد قال: أقيمة الصلاة في المسجد، فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه، ونحن نمشي فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وأيضا من حديث عبد الله قال أو قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، تسليم الرجل عليك، فقلت: صدق الله ورسوله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وتفش التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وتقطع الأرحام. والحديث الأول والثاني حسن، والثالث صحيح. وفي هذه مسائل منها أن من علامات الساعة التي تسبقها أن تكون التحية، وهو لفظ عام بأي سلام أو غيره، إزيك، مش عارف إيه الكلام ده، تكون على المعرفة. والمعرفة بمعنى أنه لا يسلم أو لا يرحب أو لا يحيي إلا من يعرفه. أيضا وقع هذا الأمر في زمن الصحابة، وكانت وقعة عين مع عبد الله بن مسعود وغيره، ولكنها كانت يعني في حدود ضيقة، وخصه بالسلام هو وهو مع أصحابه، فقال ابن مسعود بأن هذا من علامات الساعة. وهنا طبعا علامات الساعة لا يشترط أن يكون حرام وحلال، كان في حاجات مميزة يعني قد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، قد تكون حراما، ولكنها يعني لا تكون بكثرة، أو ربما لا تأتي إلا على سبيل الندرة، أو قد لا تأتي بالكلية. منها أنه متعارف بأن الرسول قال يقول: أفشوا السلام أو أفشوا السلام بينكم، فيتحول السلام إلى فلان وعلان فقط. أيضا من علامات الساعة تخير رجل بين العجز والفجور. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز وبين الفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. العجز بمعنى لا يشارك، والفجور بمعنى يشارك، ترى أن الناس عندهم الإباحية أصل، تتقلب الأمور بعدما كان هناك حياء وهناك مكارم وأخلاق وشيم، ينقلب العكس، أن يكون الأصل هو السفالة وسوء الأداب والانحطاط والرزالات، والقيم بقى منزوية، يعني لتكون إلا عند العجزة لا يجرأ أو لا يجرؤ أن يجهر بها. فهنا الإنسان يختار العجز والانزواء والانطواء على أن يشارك في الفجور. هنا يقول: الفجور هو انبعاث المعاصي أو الانبعاث في المعاصي والمحارم والزنا وركوب كل أمر قبيح، وهذا يصبح أصل كما هو عند الناس، وهذا يكون عند ضعف الإيمان وبعد الناس عن دين الله عز وجل. فعلى هذا الإنسان يختار البعد وعدم المشاركة مع القوم. وقد يكون التخيير على سبيل الجبر، يعني أن السفلة يجبرك على أن تشاركه، فاختار عدم المشاركة بالعجز إلى غيره. أيضا من العلامات تداعي الأمم على أمة الإسلام، وفيه حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء أو غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوبكم أو ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن أو الوهن. قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. وأيضا من حديث أبي هريرة وفيه كيف أنت، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام يصيبون منه. قال ثوبان بأبي وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال أو قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. والحديث الأول صحيح والثاني فيه ضعف. منها تداعي الأمم على أمة الإسلام دليل من دلائل النبوة وعلامة من علامات الساعة الصغرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بما أخبر به واعتقده لدلالة الأحاديث الصحيحة في ذلك. مسألة، هل التداعي للأمم من كل أفق على أمة الإسلام من العلامات التي ظهرت منذ أزمان متطاولة وهي في زماننا هذا أكثر ظهورا وبروزا؟ يبقى التداعي موجود وتقريبا من أول بدء الحروب الصليبية في القرن الرابع الهجري، والحروب مستمرة طحنا، يدلون علينا وندل عليهم إلى أن سقطت الخلافة العباسية على أيدي التتار والنصارى، ثم سقطت الخلافة العثمانية وبهذا انقضت دولة الإسلام وصارت قصعة للأمم. وعلى هذا بنرى طبعا كما هو بسبب سقوط الخلافة الإسلامية انه محوا كل هذا، حتى انكم يعني ان هؤلاء النصارى الخبثاء بمستشرقيهم يعرفون بان الإسلام بلا خلافة لا إسلام، وان الخلافة هي القلب، قلب الأمة الإسلامية ونبضها الذي ينبض، فإذا وقف القلب مات البدن، إذا بدن بلا قلب، بدن ليس فيه حياة. وطبعا معلوم بأن الخلافة في قريش، والحديث الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، لو ما فيش إلا اثنين واحد واحد يبقى الخليفة هو القرشي على الآخر. فمن ثم سعوا إلى طمس معالم الهوية النسبية، إن ما في حد يعرف نسب أبدا، ولو عرفه شخص يعرفه بالكاد، يعني يبحث ويعرف بالكاد من تغيير الهويات وطمس، حتى إن كما تعرفون الآن يعني كان زمان علم الأنساب هذا الكل يعرف الحر والعبد وغيره، والإنسان ممكن ينسب نفسه إلى إبراهيم عليه السلام وممكن بعد إبراهيم، فانقطعت الأنساب وأقصى شيء إنه ممكن يكون اسمك ثلاثي رباعي وينتهي المشكلة، ومع الوقت الإنسان بينسى. كذلك التاريخ، التاريخ الهجري الذي يذكر الإنسان بأصله وبإسلاميته إلى غيره، كذلك تغيير الهوية الإسلامية بالانتساب إلى هويات أخرى كقوميات وغيرها، أو الانتساب إلى الفرعوني، يعني أنك ترى مثلا الآن العملة من ربع جنيه إلى المائتين جنيه، تبص يمين شمال ترى تحتمس وحتشبسوت ومش عارف مين والأسماء اللي هي الفراعنة هؤلاء، وهذا اللي تذكير بالوثنية، طمس المعالم الإسلامية، وإن دايما الطفل يشب على الوثنية الفراعنة ومش عارف مين. ترى التاريخ اللي في الدراسة كله عن الوثنية والفراعنة وينتقل من فرعون إلى فرعون والكلام ده والحضارات القديمة، ليس هذا على سبيل الاعتباط أو على سبيل إنها معلومات عامة أبدا، هذا مخطط موجود بسبب طمس الهوية الإسلامية، إن لا يذكر شيء اسمه إسلام إطلاق. حتى وصلنا قبل الثورة تقريبا بشهور كان آخر كلام إن لا يوجد شيء اسمه دين إطلاق، الإسلام لا يذكر لمن قريب ومن بعيد، إنما يذكر كتاب في الأخلاق شامل يجمع بين كل الملل. وعلى الرغم في نفس الوقت، في نفس الوقت مثلا اليهود إلى يومنا هذا أصولهم دينية ودولتهم دينية وعلومهم دينية. يعني المدارس المشهورة هناك في إسرائيل اليوشيف والكوليل، هذه المدارس مدارس عبرية، وكيف غيروا اللغة لغتهم وقائمة على الدين العبري اليهودي وممتلئة بالأحقاد والكراهية للمسلمين. يعني ترى في كتبهم يعني يطلع الطفل صغير إن العدو الأصل هو المسلم، هو ده الأساس، فيخرج ممتلئ بأحقاد. وإحنا طبعا قربوا ومحوا أي نوع من التفريق حتى بالقرآن، حتى آية القرآن لا تكتب التي فيها ذكر لليهود أو غيرهم من أعداء الإسلام. فعن هذا طبعا هو هذا تداعي الأمة، إن صارت الأمة الإسلامية مزقة وما صار هناك أي غيرة ولا أي إحساس ولا شعور عند أي مسلم خاصة على دينه، قد يكون عنده على عرضه ونفسه أعظم من غيرته على الإسلام. فبعد سقوط الخلافة وتغيير الأمم وتقسيم بلاد الإسلام، كل بلد لها جزء ولها نصيب ولها ولاية، طبعا صار المسلمون لا حول لهم ولا قوة. وهنا يقول هذا الشارح: والمتأمل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه يجد أنها في غاية الدقة والبيان، فقد تداعت أمم الكفر كما تتداعى الأكلة إلى قصعة الطعام. وأخبر أن السر في هذا الهوان ليست القلة، هذا الذل والهوان ليس بقلة العدد. ولذلك دايما بنرجع للأصل، ودايما أقول وأنادي إن كل ما كان الإنسان متميز ويحاول لا يداهن على دين الله عز وجل حتى لو تفرد بمفرده هو الوحد أمه. يعني مشكلتنا هو كل حتى عند الملتزمين الكثرة، والكثرة غثائية، تجد نفسك يعني جماعة زيد على عبيد على المريض على الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهو ده غثاء الأمة. فمشكلة المسلمين على مدار العصور والدهور يعني لا ينتصرون إلا بقلة بتميز. كلما كثرت الغثائية كلما كثر الوهم والضعف، وذلك أكثر الجماعات، أي جماعة يقولك إحنا عرضنا كذا تعرف إن هي ده الخلل، الخلل من الكثرة. والأصل هو القلة، قلة مع التمييز والوضوح. فهنا الصحابة طبعا تعجبوا، يعني هل السبب القلة، قلة العدد؟ فأخبر أن السر في هذا الهوان ليست القلة بل هم الكثرة، بل هم كثرة، ولكنهم غثاء وزبد ووسخ كالذي يحمله السيل لا قيمة ولا وزن له. وهذا حال الأمة اليوم، فقد تجاوز عددهم 1,000,000,000. هو طبعا في زمن صاحب الكتاب وأظنه سنة 99، يعني والآن العدد زاد كثير، يعني 1,000,000,000 دون قيمة تذكر، يعني مجرد كما قلنا يعني أسماء وأشخاص وصور وأضاع فقط. فقد تجاوز عددهم 1,000,000,000 دون قيمة تذكر. قال: بل أنتم يومئذ كثير. ثم أخبر أن المهابة تنزع من قلوب أعدائكم فيستخفون بالمسلمين، لأن هم نفسهم يعني كثير من المسلمين صاروا هم الأعداء الذين تركهم الاستعمار وانصرف، وصاروا هم الذين يقومون على إمرة المسلمين بإمرة أعدائهم، فيستخفون بالمسلمين فيحاربونهم ويغزونهم. وعندها يقذف الوهن وهو حب الحياة وكراهية الموت والاستشهاد في سبيل الله والدفاع عن دين المسلمين وأعراضهم وبلادهم. وقد وقع كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في عصرنا هذا، وليس لهذه الفتن من دون الله كاشفة. يبقى هنا القضية الخطيرة وهي مهمة جدا جدا، وهي وهن وضعف المسلمين ليس في العدد ولكن في الدين. وعلى ذلك كلما قوي دين العبد كلما قويت نصرته وقوي عزه وزاد مهابة في قلوب أعدائه. من العلامات أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطبعا ده متتابع مع الذي فهم، لأن متى تأمر ومتى تنهي؟ إن في حد يسمعك. لكن إذا كان الكل ينهى أو ينهى على أقصد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، فأنت ماذا تفعل؟ وما هي وظيفته؟ لن ترى لك وظيفة إلا أن تنزوي أو تسكت، لأنك إن أمرت بمعروف المعروف لا يعرفونه، بل المعروف عندهم منكر، وإن نهيت عن منكر المنكر عندهم معروف فلا يتركونه أبدا، بل أنت المهان وأنت الإرهابي وأنت المتطرف وأنت وأنت. يعني مثلا بإجماع المسلمين قاطبة حتى الصوفية، يعني جميع الأئمة، أنه لا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين إطلاق، وهي كنائس وقفة موجودة. ولم يطلع لك الآن يقول لك الكنائس، من يستطيع أن يقول لا يجوز؟ لا أحد. من يستطيع الآن أن يرى هذا الصوت المرتفع للنصارى وطعن وسب وصوت مرتفع بمزارات الشوارع أن دي بلادنا والمسلمين همج ولا بد أن يخرجوا منها؟ من يقول هذا خطأ وهذا صواب؟ ما أحد. فصار الصوت العالي المرتفع للأعداء، وصار صوت المسلم يعني خافت. بل وغدا المحاكمة بتاع الشيخ إسحاق الحويني، ونرجو أن يعني يناجيه له من هذه المحنة، والمحاكمة للأسف في كفر الشيخ في بلدي. وطبعا نرى أن هذه المخططات وهذه الأساليب الخسيسة هي إن فوضى خلاقة، إزاي تهيج. يعني الشيخ حفظه الله تعالى بيبين حال رجل هو أصل من النظام السابق، يعني المفتي إشمعنا شالوا فلان وزاروا شالوا وزير الإعلام وشالوا معرفش مين وشالوا مين، ولا بدول من ايه؟ من فلول النظام الماضي. طب ما هو المفتي اصل، المفتي هو الذي يعني جابوا ابن زكي بدر الخبيث وجابوا قال له هنشيل الاسلام كله وهنخلي الكتاب ده ينفع، قال له ينفع، وجابوه على الملأ في لقاء في التلفزيون ليس الا ابن زكي بدر وصاحبنا ده اللي هو علي جمعة، وقال الكتاب ما فيش فيه مشكلة ومرر الكتاب ولغى كل ما يتعلق بالإسلام في جميع مراحل التعليم، بعد ما كان فيه حاجة اسمه جزء الدين ان يذكرك ببعض الايه الصحابة ومش عارف، كل ده لغى تمام، وهو ده اصل في هذا، يعني قاع من قاع الفساد في البلد. وعلى الرغم من هذا يعني الشيخ حفظه الله تعالى مجرد يعني بينقض واحد بيقول كلام لا يقوله قس، لا يقوله عرباجي من العرباجي، لما يقعد يقول كلام يعني الولي ما بيزنيش والراجل اللي هو مش عارف كلام عقلي حار، يقول لك واحد شاف واحد بيزني ولي بيزني التانيين مشوا سابوه وده مستني وراح مسخن له ميه عشان يغتسل، هل هذا يقوله يهودي نصراني؟ يعني كلام العقل نفسه ما يقبلوش، وكلام قبيح وضلال وجهل وتعمية على المسلمين. وعنده فريق معاه أجندة بأموال ورواتب أعلى ما يمكن، يعني كل صعولك من اللي هم الشباب اللي مالوش شغلانة ووظيفة يخش مع علي جمعة وعمال يدي أموال طائلة. وبعدين بعد كده حصل بقى طبعا الشيخ بيتكلم على إن يعني كما تكلموا عن اللي فات وسب حسن مبارك وزير الإعلام كم صفته مش عارف إيه وحرامي، هو لا قال حرامي ولا قال بتاع، قال يوم أن ولد ميتا، وذكر بعض الحاجات اللي إيه مش ذكر كله، يمكن طبعا على الملأ بيكون في نوع من الحياة، ذكر لي بعض الوقائع اللي موجودة. فحكموه البداية الحكم 10,000 جنيه غرامة، ومش مهم الكلام ده، لكن المشكلة بقى ان الحكم فين؟ في بلد الشيخ، كفر الشيخ، عشان طبعا هي تعالى وياخدوه مركز الشرطة ويحطوا له كلبشات ويقف قدام المحكمة، وهو ده اللي موجود لتهييج السلفيين وتهييج أتباع علي جمعة، وتبقى في فوضى، هو ده اللي ما هيبقى موجود دائما. أي واحد يتكلم كلمة هيغرر، يبقى في مشكلة وتعالى اشغله، أنت قلت مش عارف الشيخ الفلاني هجمت النصارى، لا تعالى، هجمت قسيس تعالى، والقسيس بقى يبقى براحته خالص، وهم مش مشكلة، يعني القساوسة لهم أتباع كثير، هيصلت فلان ويشتم فلان وده بيشتم الإسلام، أنت مالك وأنت حامل الإسلام يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت مالك ومال الرسول؟ هو رسول إيه يعني مشيته؟ وهو هذا دواليك اللي هو الآن يدور على ساحات أو في بلاد المسلمين اللي كانت قلعة. يعني مصر كانت قلعة من قلاع الإسلام قوية، كسرت، وهي كسرت من مدة، ولكن كسرت كسرا ربما لا يرتق أبدا. وما زال إخواننا السلفيين الأفاضل اللي هم أقول لك الأحزاب ومش عارف هنعمل ونسوي ومش عارف والكلام هذا، يعني لو أن الكل بدأ يقبل على الله عز وجل بترابط وقوة وإقبال على الله تبارك وتعالى وتزكية النفس وصلاح، هتزال الغمة دي كلها، كل ده يزال أمام هذه القوة. لكن كله تفلت، عقد كان مربوط والكل نزل، اللي بيدور على حزبه واللي يدور على معرفش عاوز يبقى ايه واللي مش عارف ايه كام، وكتل وجمع وسوي وطلع الشباب من المساجد وعمل لنا مؤتمرات وعمل لنا معرفش كذا وكذا. وايه دي الآفة اللي هي للأسف الشديد يعني سادي. يعني واحنا رايحين المحمودية واحد شيخ من الشيوخ الأفاضل مش عارف ينتخبوا الشيخ الفلاني، يعني الناس بتستريق، يعني يعني يعني اللي كنتوا متخيلين والبعض متخيل ان يقول لك ده الحزب فلاني الناس كلها مع السلفيين، ابدا اطلاقا. يعني لا تتخيلوا ان الضربه اللي حصلت دي وبلا دراسه، هم متيقنين تماما تماما ان عامه الناس غرقوا في الشهوات، شهوات حتى اللي بيتجمل معاك تجمل، لكن في بيتي خرب، في اسرتي خراب، في نفسي خراب، فاسد، يخاف منك انك توجهه لحلال وحرام والكلام ده. يعني وده غالب المسلمين الان بهذه الصوره، فالتغريب قديم ومخطط موجود. يمكن كما قلت لكم سابقا موضوع التلفزيون، موضوع زمان افلام اسود وابيض، افلام ملونه، الفضائيات اللي اتفتحت باسم الفضائيات الاسلاميه وخش افتح، دخل الفساد كل بيت والشهوات ملأت كل عقل من شباب المسلمين صغار وكبار. فصارت الأمة مش مهيئة للاستحالة الآن أنك تقول الإسلام وحلال وحرام، ظاهرا ممكن يستحي معك لكن الواقع يكون غير كده تماما. فالناس كانت محتاجة دعوة، محتاجة يعني انتشار، مش لما واحد أنا رايح مثلا بدعو هو ده جاي ليه؟ عشان بيدعي للحزب بتاعه، يبقى صار عندي حتى العامي لا تقبل، دول الجماعة الشيوخ بيجوا عشان إيه؟ يشجعوا الحزب بتاعه. وبعض الأفاضل راح مكان من الأماكن قالوا له ما تتكلمش، ما ممنوع تتكلم، لأن عندنا حزب تاني هو اللي إيه اللي في البلد والكلام من هذا القبيل. فالموضوع تحول إلى فوضى حتى عند الملتزمين، عند الملتزمين. ولذلك كما هو في الحديث يخير الإنسان بين العجز والفجور، يا إما هذا يا إما ذا، فاختار العجز، يا خليك خامل كده وامشي زوله جنب الحيطة ومفيش، هتتكلم كلمة خطبة جمعة، كلمة في درس، كلمة في الشارع، كلمة مش عارف إيه، هيروح يشتكي. دلوقتي المحاكم فاضية وعمالين يدخلوا بكثافة كم من القضاء وكم من المتسولين وكم ما اعرفش من مين وبتاع، والمحامين هيشتغلوا 24 ساعة. يعني بعض الإخوة الأفاضل من المحامين بيقول الحلاوة، بتقول أبشر شوية كده لما الأمور تنصلح هتلاقي لك المحاكم شغالة 24 ساعة من نص الليل والصبح وبالليل. اللي بينه وبين واحد السلام عليكم، يقول له السلام عليكم ليه؟ أنت بتقول السلام عليكم ليه؟ والله أشهد ربي مرة واحد مسؤول فعمل خدمه، فانا بقول له جزاك الله خيرا، اشهد ربي، وشه اتغير، قال لي يعني ايه الالفاظ دي؟ يعني ايه لازمه الالفاظ دي اللي مش عارف مش عاجبه؟ قلت له ما اقول لك ايه، عاوز اقول لك ايه يعني؟ اقول لك ثانك يو. فالامور تغيرت والحكايه يعني بقت في في في كذا. وزك ده انصح الاخوه يعني القله اللي معنا دي، يحاول كل اخ يحاول ينتبه هينزلق. يعني أذكر قبل الثورة وأنا قد استفدت كثيرا جدا من كثير من علماء الفكر ورؤوس، بعد الثورة الحال تغير. يعني هم قبل سأقول لك المخطط ماشي كذا وكذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكأنه هو بيقرأ كتاب اللي هو المستقبل اللي موجود، يعني باستقراء الواقع هيحصل كيت. بعد ما وقعت الثورة هم أول من نطوا والأحزاب ويمسكوا وحطوا ومشوا، رغم ان هو اللي بيقول ان المخطط بتاريخ كذا وبوقت كذا والتوقيت الفلاني وهيحصل الشيء الفلاني ومش عارف مين وفي احتمال هيكون كذا. يعني عندي كتاب لاحد الافاضل سنه 2008 وبيتوقع توقع يعني لا خلاف عليه، وجود الثوره وتنشيط الفكر الصوفي وتغيير وتهميش الفكر السلفي وضرب السلفية بعضها ببعض مع بعض الجماعات الإسلامية ودخول التيارات السلفية التنظيمية في نظم الحكم لإظهار عورتها وسويتها أمام، والكلام ده موجود عندي في الكتاب. والشخص نفسه بعدها صار رئيسا أو عضو في حزب كبير، الأمور تغيرت. فالإنسان وقت الفتن لا يدري أين عبر، ماشي مع الموجة اللي ماشية. فطبعا من علامات الساعة ترك الأمر المعروف عن المنكر، إن ما تقدرش تأمر حد وتنهى، فهذا يبقى جريمة. واحد بيبيع خمرة تقول له ايه وروح اشتكيك، ده بيخوفني بيهددني. واحد بيعمل اي شيء غلط، واحد رجل ماشي مع امرأته عريانة لابسة شرط ولا لابسة اي حاجة، تكلمه هتعيش على طول، هتروح 60 دقيقة تمشي توطي راسك في الارض كده وتمشي جنب الحيطة وما تخرجش الا لايه للضرورة عشان تعرف تعيش. هو دي الايه الواقع اللي جاي. فعشان تأمر وتنهى الكلام ده مش موجود. هنا قال حديث في حديث أنس ابن مالك قيل يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم. والحديث ضعيف ولكن له بعض الشواهد تؤيده. العلم في رذالتكم أي إذا كان الفساق هم العلماء، ودي المصيبة، الفاسق هو العالم. وطبعا هذه العلامات على ان طبعا صار الفاسق هو العالم، عشان تؤمر هو نفسه هو اللي بيأمر، هو الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لما انت تغير ما هو عليه انت الخطأ وهو الصواب. نسأل الله ان ينجينا من الفتن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالنسبة طبعا يا اخواننا موضوع اللي هو الشيخ اسحاق بكرة، ان في اخوة كتير رايحين وهيعملوا هيجان جامد والشيخ هو لا يرضى بهذا. فنرجو الاخوه ايضا يعني ما حدش بقى يحاول يعني حكايه ان استفزاز زياده، لان هو المراد اخراج ان طالعين عشان الشيخ ابو اسحاق وهيطلع عاوزين مسيره مليونيه. هقول لك اهو دول دوله جوه دوله. يمكن اخويا امبارح الاخ فؤاد كان ما سمع شافت سمعت المقطع هذا، ان هو واحد من القساوسه بيقول انا اتحدى الحاكم العسكري ان يمسك واحد سلفي او يعمل واحد سلفي حاجه، والسلفيين هم مش عارف ايه، واليهود اشد على مصر من السلفيين. ده واحد قس، ودي جابينها تقريبا كانت مقطع في قناة الناس. فالقضية الان هو المرد ان يكون في تهيج، فانا عاوزين احنا انا مش كلامي معناها ان واحد اخته راح ماسك له بكره شنطته وراح ماسك له مش عارف ايه وراح عشان ايه يوقف في ساحه كفر الشيخ، واحنا نحن هنا عشان نوصل الشيخ ابو اسحاق. هم عارفين ايه الوضع وعارفين ايه اللي موجود، وعارفين ان لو خد الشيخ ابو اسحاق حطوه 10 سنين في السجن، بعد 10 سنين مش حد يذكره يقول لك فين ابو اسحاق، ينساه خالص. هم عارفين تماما الشعب المصري وصل ليه، سواء كانوا ملتزمين او غير ملتزمين، اقرب حاجه انه بينسى. حطوا في، كان في واحد قلت لكم مش قديم اسمه الشيخ مصطفى، محمد مصطفى تقريبا، الرجل ده حطوه كان عنده فريق من الشباب وطلبه علم وكلام زي كده، قعد 7 سنين ولا حد بيفتكره، وطلع ما حد منسي ما حدش عارفه دلوقتي خالص. فالشعب بينسى. فهو الشيخ ابو اسحاق لو حبسوه، هو طبعا مش هيحصل هذا الكلام، يعني انا قلت لكم ايه مناوشات، بس الهدف هو تهييج الشباب، طلع شباب السلفيين والنصارى الدندن والشباب علي جمعه يهيج ويفضلوا ايه المعارك اللي هو مقصوده من بدايه هذه الثوره. فارجو الاخوه ان ندعو بظهر الغيب وكل واحد يكن في نفسه، لكن التهيج وان وعد امبارح اخو متصلين بيا من اماكن كثير، هنطلع في مش عارف ايه، تطلع تروح فين؟ هتمسك القاتل؟ يعني كلام ما ما ما ما ما. واظهار القوه ايضا غير مطلوب لان ما عندناش قوه. يعني المسيره المليونيه و10 مليون وانك تظهر السلف، انت ما يعني هم يعرفون سعد بتاع الجزيره دي لابس ايه وحاطط على راسه ايه وبياكل ايه ويشرب ايه وايه عامل، وانت تقول له هش يا سعد يقول لك حاضر سلم. هم عارفين كل حاجه. فعشان بقى تظهر قوه بلا قوه وتظهر فتوه بلا فتوه، هو المفروض هو تهييج. فارجو الاخوه يكون ايه عندهم يعني ايه نوع من الترابط والعقلانيه والدعاء. نسال الله السلامه. يعني انتم يعني بنحاول، يمكن انا ما كنتش او قديما ما كانش حد بيذكر التاريخ، لان كان المخطط اللي احنا كنا فيه هو تكميم الافواه ليك ولغيرك، ودي مرحلة بمرحلة تجحيش الشعب. يبقى الشعب زي ايه الجحش، يتركب. فلما تم تجحيش الشعب وبقى ويه جحوش جحش يعني، فانتهت المشكلة. الجحش ده بيودي فين؟ فصار دلوقتي الجحش بيوجه، في جحش يمين وفي جحش توجهه شمال. فحاليا الان اللي احنا الوقت اللي احنا فيه هو مرحلة توجيه الجحوش او الحمير يعني هتوديها فين. فانت ما تنزلقش يعني، انت الوضع اللي هو يعني الاطار اللي انت ممكن توجهه او تقوم به وتسلم خليك فيه. لكن الاطار اللي هو بقى تعالى كل شوية جورك المحكمة وجورك معرفش ايه تجنبه يعني، منحوش ايه، نحاول بقدر ما نستطيع التبيين. وطبعا الحديث فعليك بخويصة نفسك، حاول انك انت خويصة نفسك. وفي نفس الوقت في بعض الامور بعض العلماء يجب لا يسكت عن هذه الامور. امور مثلا كما قلنا ان هو اي نظام من ايام فرعون كان مين اللي هم السلاح القوي بتاعه؟ السحرة. نفس القضية هم الان بيعملوا في كل بلد، يجيب لك مفتي، عندك مفتي سوريا مثلا، مفتي مصر، مفتي الجزائر، مفتي معرفش مين. المفتي هو ايه؟ عبارة عن آلة لمسح وتغيير عقول الناس. يعني في سوريا البشار ده ربنا لا يبشره بالنار ان شاء الله، هذا الرجل هو عمل قتل والمفتي طالع وانه على الحق والفئة اللي مش عارف ايه العصر. هو ده هؤلاء العلماء. فكما قلت لكم سابقا في اتفاق كامب ديفيد لما عملها صاحبنا القديم، انا فاكر المنظر، انا طالع ماشي راكب ماشي وبص لقيت جرنان الاخبار مفيش الا اسم اخبار اليوم وكله صور، صوره صغيره كده صغيره وفلان الفلاني مش عارف فلان الفلاني دكتور مين شيخ، كلها عمام حمرا حمرا حمرا حمرا الصفحه كلها لغايه لك. انا وقفت انبهرت، ايه ده كل دول بايده كان بيده؟ ويمكن المعلومات اللي الكثير لا يعرفها عن كامب ديفيد اللي هي مثلا انتصار والراجل عمل سلام وكده، هي تقع في كلمة واحدة فقط، وهي هندي لك سينا شريطة أن توقع أنها منطقة محايدة بين مصر وبين إسرائيل، لا تستعمل في أعمال مدنية، وركزوا معي، مدنية ولا عسكرية، مع بقاء بعض السكان الأصليين، مع استعمال بعض المشاريع لخدمة هؤلاء السكان الأصليين. الكلام ده مفهوم؟ يعني صارت ايه؟ ان سينا دي لا تملكها مصر ابدا، ممكن تمشي تروح من هنا تروح من هنا لغاية تركب العبارة من نويبع وهذه الارض فاضية كلها، تروح عادي حر ما فيش مشكلة. بس هناك ممكن تلاقي عسكري اثنين ثلاثة تحت حماية الامم المتحدة، يعني لا يجرؤ جندي مصري يحرس منطقة هناك إلا تحت القيادة اللي هي الأمم المتحدة. ومعروف أن سينا ربع مصر، سينا ثلاث أضعاف إسرائيل، يعني سينا هي دولة لوحدها، وسينا مهيئة أنها تكون مدينة من أعظم ما يتخيل إنسان بالتكنولوجيا الحديثة. سينا هي أرض من تبع أرض الميعاد لإسرائيل وفيها جبل الطور وهي دي اللي بتسعى إليها وجاهزة. يوم الوقت عندك في مصر القلق اللي انت فيه والنصارى بيهيجوا والسلفيين معرفش مين والجيش كذا، سلم طيب امريكا اشارة الحق بسرعة المنطقة المحايدة، حط يا اسرائيل ايدك عليها ولا تلوم باتفاقية كامب ديفيد، ما تقدرش تقولها حاجة لان دي منطقة محايدة، انا خايف على بلدي يبقى احمي بلدي بايه؟ بسينا اللي موجودة. يبقى سينا راحت والنصارى اللي هيجوا عايزين المكان، احنا اقلية. وانت سمعت بيقولوا امبارح احنا مش عارف ايه الارض دي مع احنا، لا بيقولوا قال علينا اقليه احنا اصحاب الارض دي، ده المظاهرات اللي بيمشوا اللي بيقولوا علينا اقليه احنا اصحاب الارض. هل حد كان يسمع الاصوات دي قديمه؟ ما فيش الكلام ده. انا بقول لكم الوضع خطير، يعني انتوا نايمين الوضع خطير جدا جدا، يعني ممكن الجانب الشرقي هتاخده ياخده النصارى يدي لهم الجنوب، فالموضوع التقسيم وارد وده ما فيش مانع شيء وضعه. والان البلد مهلله ما فيش، يعني زي ما تشوف مش عارفين، لا تصل الان انك تجمع كتله متكاتله قويه في مصر اطلاقا. فلذلك ينبغي لكل مسلم انه يحاول يعظم العباده، يعظم الاخلاص، يعظم انه يعني ينزوي مع نفسه حتى يعني ينجو من الفتن الايه القادمة. فكما بيقول الاخ ان واحد ممكن طبعا دلوقتي بقى في الدولة الاسم بقى كلمة اسلامية غير موجودة اطلاقا. يعني زمان كان ممكن يقول لك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم، الان ممنوع الكلام ده اطلاقا اطلاقا ممنوع. اللي بيتابع التلفزيون المصري في اي برنامج كلمة السلام عليكم دي اتلبت، اهلا بكم، صباح الخير، مساء الخير، وكلمة اي حاجة تتعلق بدين الغيها تمام، بالحجة اللي قلنا للأقلية وان البلد مشتركة ودولة مدنية وشيء من هذا القبيل، وده مخطط قديم شغالين فيه. فانت عشان تيجي الان عاوز تستنكر على حاجة لازم تعدد حدود الاستنكار، ولازم تكون ماهر وذكي جدا في كيفية عرض الكلام اللي ممكن تقوله. زي زمان مثلا من السنة اللي فاتت تقريبا او من سنتين، اخونا ابو حاتم وقف طلع خطب خطبة مسجد الانصار وقعد يتكلم عن بوش، واول ما نشطح ننتحر تبالك ازاي. هو قال بوش من هنا وقعدوا يجروا وراه في الشوارع، مره يجيبوه من بيته، مره ياخدوا الاخوه معرفش منين، مره يشنكلوه وبشبشوه، وبقى ولا ده سلم النمر. فلذلك يعني الانسان الفتره القادمه يكون حذر على ذكاء، على عقليه واعيه جدا، على اخلاص، والكلمه تكون محدده في المجال اللي انت هتقوله. اي كلام خارج زيادة هيقول تعالى واحد فراش، واحد في الشارع مجرد هيشتكي للمحكمة، ما فيش دلوقتي الباب مفتوح، اشتكي اي، اشتكي رئيس الجمهورية هيحققه معه، اشتكي الحاكم العسكري هيحققه معه. اقول قولي هذا.